قول على جنة الخلد قط بكل الرفرف الأعلى ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله قول النعم ما جنة الخلد قط ظهر الرفرف الأعلى ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله مقصودهم الله ومرادهم الله ظاهرهم لا قصدهم حور ولا وجدان لا لا لا لا قصدهم حور ولا وجدان بادر ببذل النفس يا أخا الهوى بادر قبل أن تغادر بادر قبل أن تغادر بادر ولو كانت الدنيا تدوم لأهلنا لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن باتتنا ويفنى نعيمنا وتبقى المعاصي والذنوب كما هي Thank you. بادر ببذل نفسي يا أخا الهوى قبل أن تغادر بابك ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن نباتت ناويتنا نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي يا فلتقف على هذا العبا يا ليتها تقوى على النفس تسقيها العذاب يا ليتها تقوى على النفس تسقيها وتسقيها العذاب يا دنيا كلما قلنا صفاء قلت بل هما مذاب يا دنيا كلما قلنا رحيقا قلت بل مرا وصاب يا دنيا كلما قلنا صفا قلت بل هما وذاب يا دنيا كلما قلنا رحيقا قلت بل هما مذاب يا دنيا كلما قلنا سموا قلت بل نحو المثاب أنت دنيا أنت دنيا أطلقوا العشق الصواب من مشرقيك لمغربيك كل ما فيك تراب في تراب

هل تقوى على هذا العبا يا ليتها تقوى على النفس تسقيها وتسقيها وتسقيها العذاب يا ليتها تقوى على النفس تسقيها العذاب يا دنيا كلما قلنا صفا قلت بل هما ودا يا دنيا كلما قلنا رحيق قلت بل مرا وصاب يا دنيا الهم من عذاب علينا رحيقا قلت بل مرا وصابا يا دنيا كلما قلنا سموا قلت بل نحو المساء أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا نعم أطلق الاسم الصواب من مشرقيك لمغربيك من مشرقيك لمغربيك كل ما فيك تراب دنيا التسالي لم يخدموك إلا ذئاب خذ مالك واتركيني دنيا التسالي يا عجبا لهذا في الجسم حركة بغير الروح. الجسم الذي به خلل في روح لا يطيب مزاجه فلا يطيب مزاجه وله أغرقته في العتب من لم تجد من لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته. تجملت بالأيسر له راضي نعم تجملت بالهيث للمراد أنا في قبور لكن خطير عنكم أرواحكم بيدي وتحت ضمان أنا في قبور لكن خطير عنكم أرواحكم بيدي وتحت ضمان أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم أنا أنتم لا فرق بيني وبينكم والحب يجمع ملتقى الجمعات والود يجمع ملتقى الجمعات والخير يجمع ملتقى الجمال الجرع بالإخوان لا بجدوده ولا بسلطانه ولا جاهه ولا ماله المرء بالإخوان لا بجدوده كثير النعم والذل في النقصان ولا أرض بالملكوت والملك في أخي في الله حاشا لا ولا الرضوان Thank you. وكل رفرف أعلى